الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك سعيكم في هذا الجو المشحون بالبرد ونحوه، وأن يجعل تكلفكم هذا في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونستكمل حديثنا حول النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية. وكنت قد بينت فيما مضى أن هذا النوع من التوحيد يعتمد أو يتضمن إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والسيادة والأمر وغير ذلك من مقتضيات الربوبية التي لا يشاركه فيها أحد سبحانه جل وعلا. وختمنا حديثنا في اللقاء الماضي ببيان ما يضاد هذا النوع من التوحيد، وذكر بعض الطوائف الذين لم يقروا لله عز وجل بهذا النوع من التوحيد وإن زعموا أنهم مقرون بذلك. فواقع أمرهم وحالهم يقضي بأنهم إما لم يعرفوا حقيقة هذا التوحيد، وإما أنهم عرفوها ولكن لم يعملوا بموجبها. وحتى يتبين لنا الأمر ينبغي أن نعرف أثر هذا النوع من التوحيد في نفس المكلف، لينظر كل منا في نفسه وفي واقع سلوكه، هل أثمر له ما يزعم أو يرى، بل قد يوقن أنه أتى به من توحيد الله عز وجل هذه الثمرات أم لا؟ باختصار، لما نذكر هذه الثمرات كل واحد فينا ينظر في نفسه، هل بالفعل هو كذلك؟ إن كان كذلك إذن هو قام لله عز وجل بحقه في هذا النوع من التوحيد. لأننا قلنا كثيرا ونردد دائما، إن العلم يثمر العمل، فإذا لم يثمر أو فإذا لم يثمر العلم عملا فهو وبال على صاحبه. وما خص الله عز وجل العلماء بخشيته إلا لانتفاعهم بما علموا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي علماء؟ هل الذين قدست رؤوسهم بالمعلومات، أم الذين علموا فعملوا فدعوا إلى ما علموا وعملوا وصبروا على الأذى في ذلك. هؤلاء هم العلماء الربانيون، تعلموا فانتفعوا بعلمهم فعملوا، ثم دعوا بهذا أو لهذا العلم وصبروا على الأذى في ذلك. وهذا ما يجب على كل مكلف، لا سيما مع كثرة الشبهات وانتشار الفساد، فإذا دفن كل منا رأسه بين كتفيه واكتفى بإظهار الأسى والأسف لما آل إليه حال الأمة، ما أفاد ذلك شيئا، لم يكن إظهار الأسى والأسف في يوم من الأيام حلا لمشكلة أو قياما بواجب. نعم، قد يكون بداية لشحذ الهمم وتحريك النفوس نحو عمل ما، المهم أن يختار لنفسه دورا يقوم به لخدمة دينه الذي شرفه الله عز وجل بالانتساب إليه ثم ائتمنه عليه. وليس الدعوة الفردية أنفع وأفيد بكثير جدا من هذه الخطب والدروس والمحاضرات. طيب، قبل أن أذكر بعض الآثار لهذا التوحيد، يعني توحيد الربوبية، أبين أثر فهم التوحيد في تحقيقه. نحن نريد أولا أن نحقق هذا النوع من التوحيد، إذن نحن في حاجة إلى فهمه وكيف نحققه. فمن القواعد المقررة شرعا وعقلا أن العلم بالشيء فرع عن تصوره. يعني أنا لو قال لي قائم، زيد قائم، لابد أن أكون عارف معنى القيام، وإلا يختلط علي الأمر بين القيام والقعود والاضطجاع ونحو ذلك. يبقى لما تصورت معنى القيام تصورت الهيئة اللي عليها مين؟ اللي عليها زيد. طيب زيد ده إيه؟ إنسان، لما بيقوم على إيه؟ على قدميه. لكن لو قلت أعزكم الله الحمار قائم، هل قيام الحمار كقيام الإنسان؟ لأن ده يقوم على كم رجل؟ طيب في فرق. تصوري لهذا الشيء أعطاني العلم بمدلوله. طيب، يبقى بنقول العلم بالشيء فرع عن تصوره. فتحقيق التوحيد فرع فهمه، إذ لا يمكن أن يفعل العبد ما لا يفهمه. وتحقيق التوحيد له جانبان، تحقيق التوحيد له جانبان. الأول جانب التصور الصحيح للكونيات وعلاقة ذلك التصور بالواقع، اللي هو النظر في كتاب الله عز وجل المنظور، اللي ممكن نسميه التفكر في مخلوقات الله عز وجل ودلائل قدرته. الأمر الثاني جانب التصور للأمر والنهي وعلاقته بالواقع، باعتبار أن الله عز وجل جمع الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. طيب اختصاصه سبحانه وتعالى بالخلق والأمر له معنى ولا ملوش معنى؟ إذا أكيد الخلق ده له مغزى وهيؤدي إلى نتيجة وهيثمر ثمرة، لكن كيف ذلك؟ بمجرد رؤية هذه المخلوقات فقط ولا بالتدبر في طبيعة خلقتها ومدى الاستفادة بها ومدى الخسارة لو ركبت على غير هذه الهيئة أو حرمناها الله عز وجل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، تصور لو إن الليل دائم بلا نهار، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ اعكس المسألة، إن جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بإيه؟ بليل تسكنون فيه. شو بعد يقول إيه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. هل ينفع حاجة واحدة؟ لا ينفع إن الإنسان يبقى ساكنا أبدا، لا يسعى في كسب معاشه، ولا يصلح أن يكون مجتهدا دائما أبدا، لأنه لابد هيفطر وهيسكن وهينقطع. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واحد راكب دبة ضعيف ويريد أن يصل إلى المكان الذي يريد أن يصله بسرعة، فيعمل إيه؟ يضرب الدبة لحد ما تموت، فلا منه استبقى الظهر اللي ركبه ولا منه وصل للمكان الذي يريد أن يصله. طيب تصور هذا مسألة، يعني اختلال بسيط في الكون يؤدي إلى إيه؟ الأمر والنهي. تصور لو إن الناس عاشوا بلا أمر ولا نهي، شكل الحياة يكون إيه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي بلا أمر ولا نهي. لو إن كل إنسان خط لنفسه خطة يسير عليه أو اتخذ لنفسه منهجا يسير عليه، هيكون شكل الناس إيه؟ هل يمكن للناس أن يجتمعوا؟ ده مع الأوامر والنواهي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب، لم يجتمعوا بعد. فكيف إذا تفرقت بهم الأهواء وتشعبت بهم السبل؟ إذن الأمر والنهي رحمة. وأنا قلت قبل ذلك إن التشريع تظهر فيه رحمة الله عز وجل أكثر من ظهورها في إنبات الأرض بالمطر، لأن إنبات الأرض بالمطر فيه حياة البدن، أما حياة القلوب فموقوفة على الإيه؟ الشرع، الأمر والنهي. يبقى لابد من تصور الأمرين، الخلق والأمر، أو تصور الجانبين الخلق والأمر. وتصور هذين الأمرين لابد له من علم وبصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فتصور الجانب الكوني علاقته بالربوبية، وتصور الجانب الشرعي علاقته بالألوهية، ولكل واحد منهما أثره في تصور حقيقة التوحيد. ولنركز على الجانب الأول، فمن فهم ربوبية الله عز وجل على خلقه وعلم متعلقاتها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، لم يلجأ لأحد في جلب نفع أو دفع ضر، وكان على القضاء أصبر وبالقدر أرضى، ولتولدت في نفسه من الأخلاق الحميدة الشريفة ما تليق بما يقوم في قلب العبد من الشجاعة والكرم والجد في طلب الرزق والزهد في الدنيا إلى الله جل وعلا. قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. نقف عند هذه الأثار شيئا ما. نقول قبل ذلك، ما الذي يجعل الناس ضعفاء مهازيل، لا يقدرون على مواجهة باطل ولا يصبرون في موقف. فاكرين ولا مش فاكرين؟ ايه الخوف والطمع؟ الخوف والطمع، الخوف على النفس، الخوف على الولد، الخوف على المال، الخوف على المنصب، وهلم جر. طيب، العبد إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن النفع والضر والعطاء والمنع والعزة والذل ونحو ذلك إنما هو إلى الله عز وجل وحده، كيف يخاف مخلوقا مثله؟ فهذا النوع من التوحيد يسد كل منافذ الخوف التي يفتحها الشيطان أمام العبد ليوقعه في الشرك، أو على الأقل ليقعد به عن واجبه الذي كلفه الله عز وجل إياه. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أصبحنا نسمع من كثير من الناس إذا أراد أحد أن يتكلم بحق أو يرفع صوته به يقول له أنت هتودي نفسك في داهية، الحيطان لها وداه، الجبن سيد الأخلاق، من أين أتت المسلمين هذه المصائب؟ أهؤلاء يؤمنون أليس يؤمنون بقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أهؤلاء يؤمنون بقول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ ومنذ متى كان الجبن خيرا؟ لا سيما إذا كان جبنا وقعودا عن أداء واجب يبوء الإنسان بإثم تركه إلا أن يعذر بعذر ما. فالخوف أحد السبل المهلكة الناتجة عن عدم رسوخ هذا النوع من التوحيد في نفس الإنسان. طيب الطمع، ما الذي يجعلك تطمع فيما في يد غيرك وأنت تعلم أن الله عز وجل قد قسم الأرزاق ولن يزيد حرصك من رزقك شيئا، بل كثيرا ما يؤتى المرء من قبل حرصه ويحرم ما يريده بشدة حرصه، ولا لا؟ آدم عليه الصلاة والسلام ما أكل من الشجرة المحرمة إلا حرصا على البقاء في الجنة، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ طمع فتح عينيه على شيء يراه غنيمة باردة فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. الحرص، وعلى ذلك فقس. طيب، إذا رسخ في نفس الإنسان هذه المعاني اللي ذكرناها من معاني الربوبية، وأن المعطي والمانع هو الله عز وجل، وأنه قد يعطي إنسانا ليهلكه ويحرم آخر ليعطيه زي ما ذكرت قبل ذلك. نعم، قد يحول الله عز وجل بين الإنسان وبين الدنيا لأنه يعلم سبحانه أن الدنيا إذا أتته أهلكت، فيكون ذلك من الله عز وجل لطفا به وهو لا يدري. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يبقى الأفضل أنه يبقى إيه؟ يبقى فقيرا بدل أن يطغى. والفقر هذا لو دام كم من العمر سيدوم؟ مدة الحياة كلها، خلينا نفترض أنه يدوم مدة الحياة كلها، لكن بعد ذلك غمسة واحدة في الجنة بتنسي كل شقاء وبؤس الإيه؟ الدنيا خلاص. طب هذا الكلام يا جماعة نعلمه ولا لا نعلمه؟ حفظوه وصنوا والله. لكن هي المشكلة كما أقول دائما وأبدا، كيف يظل هذا العلم نصب أعيننا؟ نذكره دائما وأبدا. هيقول إنسان هذا أمر عسير، أصحيح وعسير، ولكن ما الذي يعين الإنسان على استحضار العلم؟ الآن مثلا أنا ممكن أسأل سؤال فيبدأ إيه؟ كل واحد يفكر لكي يجيب على هذا السؤال ولا لا؟ طيب ما هو مطلوب مني ومنك ومن كل مكلف قبل أن يتحرك حركة أو يسكن سكنة أو يلفظ لفظا أن يسأل نفسه لله أم لغير الله؟ هنا الايه؟ الذهن هيشتغل لكي يجيب على هذا السؤال، فهيستحضر العلم اللي بيحتاجه، وبعد ما يطمئن إلى صدق النية يسأل أعلى سنة أم على غير ذلك. الذهن هيشتغل ليستحضر إيه السنة وإيه خلاف السنة، يبقى عندئذ سيجد العلم حاضرا أمام عينيه، فيأخذ منه ما يريد ويدع ما لا يريد. يبقى السؤال، لا يقدم الإنسان على شيء حتى يقف واسأل لي أم علي، في ميزان حسناتي أم في ميزان سيئاتي، خير أم شر، لله أم لغير الله. فإذا كانت الأولى أقدم وإلا أحجم. ومن ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجتمع الإخلاص في النفس وحب المدح والطمع فيما في أيدي الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. أول ما تضع في ذهنك الناس، أنا أريد من فلان كذا وكذا وكذا، إذا لابد أن أتزلف إليه، لابد أن أداهنه، لابد أن أتجمل عنده، لابد لابد لابد، إذن فقدت الإخلاص. أريد من الناس أن يمدحوني، لابد من مراءاتهم، أعمل أمامهم ما لا أعمل من ورائهم. والله يمدحوني بإيه؟ يمدحوني بأعمال صالحة يرونها هكذا ونية مدخولة، فهي عند الله عز وجل هباء منثور، لكن في نظر الناس ما أكرمه، ما أطيبه، ما أدينه، ما ما ما جملة ثناءات لا يستحقه. طيب بأي شيء يفيدك مدح الناس؟ يبقى لابد انك تعلم علم اليقين ان المدح الذي ينفعك هو مدح ربك، والذم الذي يشينك هو ذم ربك لا غير. الم تكن قريش تسمي محمدا صلى الله عليه واله وسلم مذمما؟ كم قالوا في حقه من كلمات الذم والقدح والسب والتشهير، فما زاده الله عز وجل إلا رفعة وسموا. أليس الله بكاف عبده؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والناس معلوم ميزان التقييم عندهم هو إيه؟ الدنيا. وده ميزان التقييم. أتيتهم بالدنيا أحبوك، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. إذن الخوف والطمع بيغلق كل أبواب الخير في نفس الإنسان. ولذلك شوف الشافعي رحمه الله قالها كلمات بينات عظيمات: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، وإذا مت لست أعدم قبرا. ناتج ذلك إيه؟ همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. أذل نفسي ليه؟ وكم قلنا وكررنا وصية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. لماذا تضع نفسك في موضع تهمة؟ لماذا تحوج نفسك إلى الاعتذار؟ ليه؟ تقول أصل ما خدتش بالي. معنى أن ما خدتش بالك دي أن أنت ما وقفتش، ما سألتش، ما حسبتش نفسك، فطبيت، وبعد ذلك الله أعلم ما يترتب على هذا الإيه؟ المأزق اللي وضعت نفسك فيه. وإياك مما يعتذر منه، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. والله أنا لو احتجت أن أنا أشرح هذه الوصية لتكلمت فيها طويلة، لأن واقع الناس يخالفها تماما. الصلاة النهاردة شكلها إيه؟ هل بالفعل الواحد فينا بيدخل الصلاة وهو يحدث نفسه ألا يخرج منها إلا ميتا؟ ولو دخل بهذا الحس المرهف كيف ستكون صلاته؟ شكل صلاته هيكون ايه؟ واحد عارف ان دي اخر صلاة له في الدنيا، اخر وقفة له بين يدي الله عز وجل في الدنيا، هتكون صلاته شكلها ايه؟ طيب، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. إذن كل كلمة لابد أن الواحد يراجعها مرة ومرة قبل ما يتكلم، ده تنفعني ولا تضرني، حق ولا باطل، لغو ولا نافع، إيه بالضبط. وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، لأن ما كتب لك سيساق إليك شئت أم أبيت، شاء الناس أم أبوا. في شك في الكلام ده يا جماعة؟ أظن كعقيدة نظرية لا يمكن أحد أن يماري في صدق هذا الكلام، لكن المهم أن هي تتوقع، أن هي تتحقق كواقع عملي، هذا هو المهم. ولذلك سلفنا الصالح سد كل أبواب الخوف وأبواب الطمع إلا الخوف من الله تبارك وتعالى ويوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، والطمع في رحمة الله تبارك وتعالى. ومن هنا أتتهم الدنيا وهي راغمة. نعم. ويمكن بناء على فهم هذه الحقائق حل كثير من المعضلات الكونية، كقضية التفاوت في الخلق والرزق. قال الله تعالى، أو قال موسى عليه الصلاة والسلام جوابا على قول فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلقه ثم هداه إلى كيفية تدبير شؤون حياته. والتفاوت في الخلق أمر ملحوظ ولا غير ملحوظ؟ أنا وقفت طويلا أمام قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وتساءلت ما السر في البدء بالإبل؟ أهي أعظم خلقا من السماء؟ أم لأنها كانت أمام أعينهم ينظرون إليها ويستعينون بها على قضاء حوائجهم وإلى آخره؟ أم لأن فيها من دلائل الإعجاز ما يفوق غيرها؟ إيه رأيكم؟ وفي أسئلة تانية ممكن تطرح، فترى ما السر في تقديم الإبل؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق؟ ممكن نظرة سطحية توحي للإنسان بأن السماء أعظم خلق. طيب واحد يقول لأنها قريبة يحتاجون إليها ويركبونها وكذا، طيب الأرض ما هي قريبة منا؟ النفس البشرية، الجبال أيضا قريبة، ممكن نبحث عنها ونتكلم فيها وإلى آخره. طيب كل ده ليه؟ لماذا قدمت الإبل؟ حقيقة أنا بحثت في هذه المسألة ووقفت بالفعل على كلام لبعض العلماء المعاصرين في دلائل الإعجاز في خلق الإبل، كاد شعري يشيب بعد سماعي، لأنها كحيوان الأصل إن هو يشابه غيره من الحيوانات، لكن ذكروا إن لها خصائص مختلفة ومتغايرة تماما مع بقية الحيوانات. طبعا الوقت مش هيسعفني لبيانها، ولعل إن شاء الله أتعرض لها في موقف لاحق، لكن هذا يدل على إن مسألة التفاوت في الخلق، الإبل لها شكل والبغال لها شكل والجاموس له شكل والبني آدمين لهم شكل، السماوات لها شكل والأرض لها شكل، الجبال لها شكل، بل من الشيء الواحد عدة أشكال ممكن ولا لا. ممكن تلاقي جمل له سنمين، جمل واحد له سنم، أو جمل له سنم واحد. التفاوت حتى في يعني بيذكرهم إن الشحم اللي موجود في الإبل 10 أضعاف اللي موجود في الخراف، يعني الجمل بيحمل حوالي 120 كيلو شحم. ليه؟ الجمل الحيوان الوحيد اللي يعني يتقلب أو يستطيع أن يغير درجة حرارة بدنه من الصباح إلى المساء ما بين 40 درجة إلى 35 درجة، دي لو حصلت الإنسان يموت في ساعتها. الجمل لا، لابد له من كده لأنه ماشي في صحراء، بالنهار حر موت، بالليل برد شديد جدا. النهاردة كلنا يعني اللي عنده كل أو يعني اللي يستطيع أن يلبس ملابسه كلها مع شوية برد يعمل. طيب الحيوانات اللي بتبات في الطل والبرد دي بتعمل إيه؟ أكيد ربنا سبحانه وتعالى أعطاها القدرة على التكيف مع هذا الجو، إحنا كمان أدمين مش عارفين غير إن إحنا نعمل إيه؟ نلبس ملابس ثقيل فقط. طب هي حيوانات الأصل إنها لا بتفكر ولا غيره، لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أعطاها هذه القدرة عشان تقدر تأدي وظيفتها وتقوم بواجبها، وفي الآخر كل ده إيه؟ مسخر لنا. وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أبعد هذا التقرير يجوز لإنسان أن يضيق ذرعا بقلة ماله أو بفقد عياله أو بابتلاءات يتعرض لها سواء كانت بخير أو بشر؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ثم نأتي لقضية الهداية والضلال نفهمها أيضا من مقتضيات الربوبية. قال تعالى: وهديناه النجدين، وقال: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، كما أنه يمكن أن نفسر عن طريقها كثيرا من الحوادث التاريخية والكونية. قال تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذ كل ذلك مبني على أنه أثر من آثار ربوبيته جل وعلا لخلقه، ولذلك فهو يستحق الحمد على ذلك كله. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذا كله يتضمن وجوب ذل العبد لربه وخضوعه له وحاجته إليه، وأنه لا ملجأ منه إلا إليه سبحانه، وأنه جل وعلا هو الدافع لكل مرهوب والجالب لكل مرغوب، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا. لا يمكن أبدا أن يضل الله عز وجل من يستحق الهداية، لكنه سبحانه يتفضل على من هداه بالهداية. إذن الإضلال عن استحقاق والهداية عن تفضل بلا استحقاق. يضل من يشاء عدلا ويهدي ويعافي من يشاء فضلا، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وكم هي سعادة الإنسان عندما تضيء هذه المعاني في نفسه ويشرق بها قلبه، فيقيه الله عز وجل ما أهمه ويصرف عنه ما أغمه. فالربوبية كما قال ابن القيم رحمه الله: اسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج عن ربوبيته شيء، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية. ومعنى قوله جمعهم أن كافرهم ومؤمنهم وصالحهم وطالحهم وفاسقهم ومطيعهم وجمادهم وحيوانهم يستوون بالنسبة للربوبية، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومالكه سبحانه جل وعلا. هذا، ومن علم هذه المعاني من الربوبية عرف تقصيره ونقصانه وضعفه، فيتولد في نفسه الحياء من ربه واستعظام كل ما أعطاه إياه خالقه ومولاه. وأنا سبق أن قلت من واجب المسلم العاقل أن ينظر أو أن يستكثر ويستعظم القليل من جنايته، ويستحقر ويقلل العظيم من موافقته. الذنب البسيط جدا. صغائر الذنوب يراها عظائم موبقات، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها هي في أعينكم أدق من الشعر، شعر اللي ممكن الإنسان لا يراه. إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وده الفرق بيننا وبينه. الواحد الآن ممكن يعمل كبيرة ولا يشعر بوخز الضمير. الصحابي ممكن يموت كمدا لمجرد مخالفة بسيطة جدا. وإحنا رأينا حال الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. اختبار صعب جدا. بسبب إيه؟ تخلف عن معركة. طيب الأمة الآن متخلفة عن الجهاد بالكلية، كل واحد بيحاول يحمل المسؤولية على غيره. ده حتى جهاد النفس أصبح من الفروض الغائبة إلا ما ندر. طب واحد عاجز عن جهاد نفسه كيف يجاهد عدوه؟ ونقول جهاد. وقلت كثيرا قبل ذلك، واحد عاجز إنه يجاهد نفسه إنه يقوم من على فراشه ليشهد صلاة الفجر في جماعة، كيف يقوم من فراشه؟ إذا قيل حي على الجهاد ليلقى عدوه وربما لا يعود إلى الفراش مرة ثانية. الأمر البسيط الأول في إهمال، فكيف بالثاني اللي هو الخروج لجهاد أعداء الله عز وجل؟ قال: واستعظام كل ما أعطاه إياه خالقه ومولاه، فلا يزال لنعمه شاكرا ولمعروف ربه ذاكرا، ومهما عمل من عمل استصغره فيوجب ذلك من العبد كمال الاعتذار إلى ربه وخالقه من كل شر وخير، فأما من الشر فلتفريطه في حق ربه ومعصيته، مع أن كمال إنعامه موجب لشكره بطاعته وامتثال أوامره، وأما من الخير فلاستحضاره التقصير فيه أو عدم القبول لنقص في شرطه أو لشرك خفي في نيته. وأنا سبق قبل ذلك أني قلت: ما من عمل يقوم به الإنسان إلا ولنفسه فيه حظ ولشيطانه فيه نصيب، لا يكاد عمل يخلو من حظ النفس ونصيب الشيطان، فكيف يفرح به الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة قال: وإنه لينصرف منها، وإنه لينصرف ما كتب له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها، إلى أن قال نصفها وسكت. فهذا يوحي بإيه؟ إن أكثر الناس انتباها لصلاته قد لا يلتفت إليها في أكثر من النصف إلا من رحم الله تبارك وتعالى. طب النصف الثاني مصيره إيه؟ إذا لم يكن للعبد نوافل يتم بها هذه الصلاة اللي هي أول شيء هيسأل عنه الإنسان، يعمل إيه؟ كيف يلقى ربه عز وجل وقد فرط في عمود الإسلام؟ وانت تتصور خيمة ممكن تقوم بدون العمود اللي في الوسط ده؟ هي الصلاة هي العمود اللي في الوسط، إذا وقع العمود خلاص. شو النبي صلى الله عليه وسلم اللي سماها كده؟ الصلاة عمود الإسلام أو عماد الإسلام؟ طيب ونتيجة ما تقدم تصغر نفسه فيتواضع لعباد الله عز وجل، فلا يرى لنفسه عليهم فضلا، بل قد يرى نفسه أقلهم قدرا. بث القصيد. تصور لما واحد زي مطرف ابن عبد الله، هذا من سادات التابعين، معروف يعني من أكثر التابعين اجتهادا، لما كان يقف يدعو في الحج كان يدعو يقول إيه؟ هل تفكر؟ اللهم لا ترد الجمع من أجلي، يعني خايف أن يكون وجوده في الجمع ده سبب لرجوعهم بدون مغفرة. طيب هؤلاء القوم لما حطوا من شأن أنفسهم رفع الله عز وجل قدره، فمن تواضع لله عز وجل رفعه الله تبارك وتعالى. ثم من أين يرى الإنسان لنفسه شأنا؟ منين؟ هو عارف بالضبط هو إيه وبيعمل إيه، ولولا فضل الله تبارك وتعالى عليه هيكون إيه؟ حد يجهل هذا؟ بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمل قال ولا أنت قال ولا أنت، كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي سبحانك ربي. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده. والله العظيم لو واحد فينا يعني أشير إليه بشيء من الجهل لبطش بمن أشار عليه بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إلا حقا إذا تكلم، سواء كان في جد أو في إيه هزل. لقد يرى نفسه أقلهم قدرا لما يشهده من تقصيره في حق ربه بمعصيته، وفي حق نفسه بتصور كمال الإنعام مع ضعف الشكر، فلا يزال راحما لعباد الله رؤوفا بهم، إذ من حق الله عليه أن يكرم عباده ويوصل النفع لهم بكل طريق ويدفع الضر عنهم بكل سبيل أمكنه. هذا وهو يشهد في حال غناه فقره لربه، وفي حال فقره غناه به سبحانه عما سواه، وفي حال ضعفه حاجته له، وفي حال قوته قدرة الله عز وجل عليه، وبذلك تتهذب نفسه ويسمو سلوكه. أكرر هذه الفقرة مرة ثانية. هذا وهو يشهد في حال غناه فقره لربه، وفي حال فقره غناه به عما سواه، وفي حال ضعفه حاجته له، وفي حال قوته قدرة الله عز وجل عليه. والله لو تذكر الإنسان قدرة الله عز وجل عليه ما ظلم مخلوقا قط، لا إنسان ولا حيوان ولا غيره. أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه كان يضرب غلاما له أغضبه، قال فسمعت صوتا من ورائي يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، فلم أتبين الصوت من شدة غضب مش فاهم. فلما اقترب إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود أن قدرة الله عز وجل عليك أعظم من قدرتك على هذا العبد. على الفور قال إيه؟ هو حر لوجه الله يا رسول الله. ساعات الغضب الواحد ينسى إنه يفكر ويتدبر، لكن لما ذكر عمل. وده أيضا فارق آخر، إن الذكرى قل ما تنفع مع الكثيرين منه، لكن الصحابة الكلمة كان لها تحريك عجيب في نفوسهم. كلمة السمع التنفيذ على الفور. خلاص أنا ارتكبت خطيئة، إذن هو إيه؟ حر لوجه الله عز وجل. أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما عير الرجل بأمه وقال له سلم إنك امرئ فيك جاهلي، عمل إيه؟ وضع خده على الأرض وأصر أن الرجل يدوسه بقدم. شوفوا نزور على النصوص الجماعة كان شكله إيه؟ لازم نفهم الكلام ده كويس علشان نشحنا فين من شريعتنا وتعظمنا لها، حتى يغيظ الله عز وجل بنا الكفار بحق، مش بتترمي في وش واحد الدنيا تقوم ما تقعدش. صحيح وذل له أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه، لكن ما نقفش عند الحد ده. وشوفوا اللي تكاثروا عليه وضربوه كانوا مين؟ يقول لطف الكاميرات عشان ايه؟ عشان يضرب فيه براحته والعالم ما يدينوش، خايف من العالم ان يدينه علشان كان بيضربه، ومش خايف من رب العالمين اللي مطلع عليه ويعرف هو بيعمل ايه. يعني بنو جلدته هم الذين وقعوا به وضربوه ارضاء لهذا الكافر الملعون لو مات على كفره. هذا فيما بيننا، فأين الرحمة التي قال الله عز وجل فيها أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ وبذلك تتهذب نفسه ويسمو سلوكه. هذا وإن تصور العبد لربوبية خالقه ومولاه لا يوجب عليه نظرة شاملة صحيحة لنفسه بالنسبة للوجود المخلوق، وذلك ما يبينه قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونظرة للوجود المخلوق بالنسبة إليه، وهو ما يدل عليه قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم. كلمة لكم لكم لكم دي ليه؟ إذن كل حاجة مسخرة لهذا الإنسان، مع إنه والله كم من مسخر أفضل مما سخر له، ولا لا؟ رب بهيمة يسحبها رجل هي أفضل عند الله عز وجل من هذا الرجل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ده حتى في العاقبة في الآخر صحيح سيقتص الله عز وجل من الشاء القرناء للشاء الجماء، لكن في الآخر كله إيه؟ سيصير ترابا وخلصت القصة، يعني لهم نهاية. لكن الإنسان نهايته إيه؟ يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. يبقى حتى العاقبة للبهائم أفضل إن لم يدخل المرء جنة الله عز وجل. الكافر هيقول إيه؟ يا ليتني كنت ترابا. طيب البهائم سيرى التراب، خلصت قصتها. لكن البني آدم لا يدخل النار ده قصته مصيبته دايما. يا أهل النار خلود فلا موت. فهذه العوالم مسخرة للإنسان، ومقتضى الخلافة التي شرفه الله عز وجل بها أن يستفيد منها فيما خطه الله عز وجل له، إذ كيف يستفيد من نعم الله في معصية الله أو يستعين بها على معصية الله جل وعلا؟ بس هذا من الأمر العجيب الغريب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطينا عينين، يعطينا أعينا لنرى بها الطريق ونبصر بها النور و و و فإذا بنا نطلقها في المحرمات. أنا أتصور كيف يكون حال إنسان جالس أمام شاشة التلفاز فرج على امرأة متبرجة أو سافرة وتقبض روحه في هذه الساعة ويبعث على ذلك يوم القيامة، فالإنسان يموت على ما ختم له به، يبعث على هذا كل شكله إيه وفضحته كيف تكون. إنما هي المشكلة إنه مغرور بشبابه، مغرور بصحته، متخيل ان الموت مش هيجي الان، لسه فيه مهم، وبالتالي يتفرج براحته ويتنعم كيف يريد وكيف يشاء، ويكون بيضحك على نفسه، ده انا بسمع نشرة وهو بيتملى في جمال هذه المذيعة، ولك انا بسمع الاخبار. فما تسمع يا اخي، طف الشاشة، لازم تشوف، وانت لا تدري السهم الذي ينطلق الى قلبك ويفتك بك من حيث لا تدري، وتضحك على نفسك وتقول ده انا بسمع نشرة. الانسان هو جالس امام الشاشة منفعل جدا عشان فريقه مغلوب ولا غالب، لو مات على هذا الوضع كن حالته ايه بين يدي الله عز وجل، وهو لا يكاد يفكر في مصير اخوانه المشردين هنا وهناك، ولا يتألم لألمهم، ولا يشعر بمآسيهم، لكن المأساة عنده ان فريقه مهزوم، والفرح والسرور عنده ان فريقه غالب. غالب ايه ومهزوم في ايه؟ يا دي الخيابة اللي احنا عايشين فيه. ده مش حل المسلمين يا جماعة، ولا انا بتكلم؟ لا يكاد يسلم من هذا البلاء الا النذر اليسير جدا من الناس، فاصبح الولاء والبراء بدل ما نوجهه لاعدائنا ولاحبابنا وجهناه للكوره ولعبت الكوره. النهارده انا بمشي في الشارع، كل الشباب بدل ما يحيوا اسماء عظماء الامه بحق، الصديق والفاروق وذو النورين وابو تراب والاخره، اصبح مين؟ ابو تريكة على مش عارف مين، على مين على مين، كل التيشيرتات عليها ايه؟ ارقام واسماء لعيب. وما وقفش الامر عند المسلمين، لا ده انتقل للكفار. لا ايه يا جماعه، هو ده الولاء اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا به؟ والمين وفي ايه؟ طبعا لما بيتكلم هذا الكلام للاسف بيقابله كثير من الناس بالامتعاض والازدراء. يعني هي دي اصبحت قضيتنا؟ اه، ما هي المشكله ان القضايا مركبه، شيء بيجر شيء، شيء بيجر شيء، وفي الاخر قضيتنا الحقيقيه بتضيع. هي دي المشكله، لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مش هيجي يقول لك اعمل، يعني الشيطان لا ياتي اليك يحاول إيقاعك في شرك، ولكن يحاول أن يجرك إليه شيء شيء كده، لحد ما تفاجأ بنفسك بتحب الشخص ده. بتحبه ليه؟ عشان بيلعب حلو، وبالتالي خلاص المودة هتحصل بينك وبينه غصب عنك، ويبقى ضاع أهم مبدأ من مبادئ العقيدة اللي هو مبدأ الولاء والبراء. وانا يعني اريد واحد بس عاقل يكلمني بالعقل مش بالشر، ايه الفايده اللي بترجع علينا من وراء هذا؟ فايده واحده، خلي الانسان يحرق في اعصابه و والاخره ويضيع وقت والنتيجه انسلاخ البراء من الكفار والفساق من القلب، وحلول الولاء مكانه. ده حس ليه العين. طيب الاذن بتسمع بها ايه النهارده؟ اللسان بتقال بايه؟ وعلى ذلك فقس كل نعمه كده. شوف لماذا اعطانا الله عز وجل هذه النعمه، وفي اي شيء استعملناه، هتجد النتيجه مؤسفه جدا. يا ريت يكون بيستعملها في الخير مثل ما بيستعملها في الشر، يعني 50% و50%، لكن الواقع بيشهد ان استعمالها في الشر اكثر، الا من رحم الله تبارك وتعالى. ونستكمل في اللقاء المقبل ان شاء الله، سائلا الله تعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يقول شخص عنده مصنع ويريد مبلغ من المال لكي لا يقف المصنع، وعنده 40 عاملا يعملون عنده، ويحتاج مبلغ من المال، فدله رجل على رجل يعطيه وشرط عليه صاحب المال أن يعطيه 75,000 جنيه ويأخذ أو يأخذهم 100,000 جنيه، وأعطى الرجل الذي دله 2000 جنيه فجنين جنيه صعب الغيرة عن المعطي وأصبح 2 فحلال الله أدعو في قام إلى حل اللي عنده هتسأل هذا البيت مصنع لقال أم فالخل والذي هم بعت مصنع يا جماعة فقير وعليه ينفعش فعشي لابد مصنع ذلك هذا جنيه الخام ولا مش مسلم عجبيني مسلم في خلوة ربح ده إلا أقرب مسلم الأسى شرعنا أهوى طغم ومصاميل الهلكة انزل زوج الله بالصد والله قروب لأن الله عدل لا يعاد عندما هو كله سعيدا نجاة كل صلاة شقي ما لقى ألم وأن الله فني في من فضل فعل زي ما كتير من الناس النهاردة وأنا قلت الكلام ده قبل ذلك بيحتج بالقدر على المعصية. طب ليه ما بتحتجش بالقدر على النعم؟ خلاص انت بتقول مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. طيب يا اخي ما تتجوزش وشوف هتخلف ازاي، ما تاكلش وشوف هتشبع ازاي، ما تشتغلش وشوف هتعيش ازاي. هو ده مش واقع؟ اقول لك انا بتجوز علشان اخلف وعشان اعد في نفسي وعشان وعشان وعشان. طيب اذا في اسباب وفي مسببات. طيب اطع ربك لكي تنجو من عذاب ولكي تحظى بجنته، بس هذه مثل تلك. أنت تريد الولد تزوجت، تريد الجنة ادفع ثمنها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بس وهذا السؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار، قال قائل فبما العمل أو ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. طيب يبقى بنى المسألة على الايه؟ الآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هل تجزون إلا ما كنتم؟ نعم. هل صحيح أن نقول عندما يكون الجو بارد اللهم قنا زمهرير جهنم؟ باب الدعاء واسع، لكن لا يتخذ ذلك عادة طالما إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن التعوذ بالله عز وجل من جهنم وزمهريرها أمر مطلوب، لكن كما قلت لا يتخذ عادة يعني. وماذا نقول عندما تهب الرياح؟ اللهم إنا نسألك خيرها وخير إيه؟ ما أرسلت إليه، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. حدود الكلام بين الإيه؟ الخطيبين هي حدود الكلام بين الأجنبي والأجنبية. ما حكم الدعاء كل يوم في صلاة الفجر؟ وما حكم حقا وأشهد ويا الله بعض الناس من الذين من الله عليهم بالهداية يتركون أولادهم لا يصلون ولا يصومون وبناتهم يخرجن بملابس ضيقة وغير شرعية، يتجاهلون بأنهم سيسألون عنهم يوم القيامة، يجهلون أو يتجاهلون بأنهم سيسألون عنهم يوم القيامة، بل قد يدخلون النار بسببهم والعياذ بالله. فهل من نصيحة لهؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. فكلمة حقا وأشهد ونحو ذلك أرى والله أعلم أنها داخلة في هذا الباب. فحتى لو قلنا بمشروعية القنوت سواء في الفجر أو في الوتر فلا ينبغي أن تذكر هذه الكلمات لأنها داخلة كما قلت في الحديث المتقدم. والمحافظة على القنوت في صلاة الفجر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الثابت أنه قنت شهرا يدعو في الصلوات كلها. وورد من حديث البراء بن عازب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات الخمس، وقنت في المغرب والفجر، وقنت في العشاء والمغرب والفجر، الصلوات الجهرية فقط. أما أنه أفرد صلاة الفجر بقنوت فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط، والله أعلم. مسألة إهمال الأولاد وعدم متابعتهم من الأمور في الحقيقة التي تحزن كثيرا. الله تعالى قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهي مشكلة كثير من الآباء، فقد الثقة بينهم وبين أبنائهم، دي مشكلة كبيرة جدا يا جماعة. إن الأب في وادي والأبناء في وادي آخر، ففي وقت من الأوقات يصبح الأب لا كلمة له على أولاده، يفعلون ما أرادوا، والأب يقول ما يقول ويحاسب كيفما حاسب، ولا حياة لمن تنادي. ليه؟ لأن ممكن يكون الأب للأسف بدل ما يجلس ويحضن أولاده ويحطهم برعايته ونصحه والتقرب منهم وإظهار الود لهم، ما بيقعدش في البيت إلا قليل، فبيحصل فيه فجوة بينه وبين أولاده، فمن هنا تفقد الثقة بين الأب والأبناء، وبالتالي لا يكون له في من في قلوبهم منزلة. كل ما الولد يشب عن الطوق يكبر يهم الأباء وكأنه ما يعرفوش. ومشكلة كثير من الأباء إن هم بيعمدوا إلى مسألة العقاب دايما، والعقاب اللي أنا بسميه يعني عجز، رفع الصوت وربما الضرب فقط، لكن مسألة المناقشة والمصارحة والتحابب والتواد هذه مسألة مفقودة للأسف. ليه ما تجيبش ابنك وتعالى حبيبي، مش عيب انك تغلط، وانا مش زعلان انك غلط، ولكن تعالى احنا يا ابني كلنا في مركب واحد نريد ان ندخل الجنة والله. طب انت عجبك سلوكك ده، انت كذا انت كذا، كل الناس كده يا ابي مثلا او بتاع، يا ابني احنا لنا شكل تاني، وانت كل انسان كل يعمل شكل. كل ما الولد هيحس بنوع من الحنان الابوي الفطري اللي هو المفروض يكون، هيسمع على الاقل هيستحي. انما الاب هيعمد الى مساله الضرب والشتيمه والزعيق وفقط، الولد هيعرف ديته، يقول لك ما ديته ايه، هيزعق له شويه، هيشتم شويه، هيسيب البيت ويخرج يعمل يعمل، ومش مانع، ما فيش مانع ان يقول يضرب دماغه في الحيط بعد كده، لان ما فيش ثقه بين الاب والاولاد. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: املك عليك لسانك وليسعك بيته؟ هيقعد في البيت يعمل ايه بدل ما تقعد هنا وهناك وتضيع وقت ده او تضيع وقت ده، او على الاقل يبقى في فجوه بينك وبين اولادك، اقعد في وسطهم يا اخي، لن يعدموا منك خيرا. فهذه المشكله هي اللي بيقع فيها كثير من الاباء وهم لا يشعرون. تيجي الام مثلا تشكو للاب: ايه وانا ما بشوفش خلقتك الا ما تشتكي لي وتعملي لي. طيب هي اذا ما اشتكتش لك كرب اسره هتشتكي لمين؟ فالولد يسمع الكلام ده خلاص يعمل ايه؟ يزداد عنادا. الاب مش عايز يسمع، والام لا حول لها ولا قوه، يبقى فرصه الحمد لله الباب اتفتح امامي ان انا ايه اعمل ما اريد. وهنا يقع المحذور، الام تصمت خايفه من سوء المواجهه بينها وبين زوجها، والولد يتمادى، والاب اخر من يعلم، فلما يجي يصلح خلاص يصعب فطام الولد عن السوء اللي هو وقع فيه، ويبدا يرجع باللوم على الام: انت ما بتربيشي، وانت ما منكيش فايده، وانت صفتك وانت نعتك. مين اللي قال الكلام ده؟ انت مسؤول عنها وعنهم. فلا بد ان الانسان يلتمس الاسباب اللي يقدر بها يصلح من شان اولاده بقدر الاستطاعه، ويستعمل اسلوب الاقناع قبل اسلوب التهديد والهجر والضرب ونحو ذلك. لان اي شاب له فترة زمنية معروفة إن هو بيكون العناد عنده أصل، إزاي تمتصه في الفترة دي؟ هذا واجب الأب قبل أن يكون واجب الأم. المشكلة إن الولد يلمس من سلوك الأب ما يشجعه على الفساد، فهيفسد. ممكن يرى مثلا إن الأب بيتجمل بيعمل أشياء في البيت غير اللي بيظهر بيه خارج البيت، فيفقد الثقة في الالتزام والملتزمين حتى لو كان أبوه ملتزم ولا لا. أهو أنا شايفين ده أبوه يعمل كذا هنا ويخرج بره بيبقى زي كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى الناس دي كلها إيه؟ فلس. الناس دي ممثلين. والنهاردة للأسف أصبح الواقع بيقول لك كده، ده طيوان ده ياباني ومش عارف إيه. الناس أيوة بيصنفوا أصحاب اللحى أصناف، ده أصلي وده مزيف وده كذا وده كذا، من إيه؟ من واقع سلوك. وتبقى دي مشكلة كبيرة جدا يا جماعة لما الولد يلمس من أبيه عدم الالتزام، وهو ده مربط الفرس، يلمس منه التجمل فقط فيعمل إيه؟ هيفقد الثقة بالدين بالكلية. فالأب يربي بالسلوك، بالحنان، بالعطف، قبل ما يربي بالشدة والقهر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.